رفيع المقام بين الناس. وكذلك من محاسن هذا الدين الزجر عن كل خلق ذميم، يقدح في مكانة العبد وينفر الناس منه. وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى من كريم الأخلاق وحميد الخصال الكرم والحلم والشجاعة والسماحة، وكذلك ينضاف إلى هذا التواضع ولين الجانب. هذه الأمور إذا اتصف بها عبد من عباد الله أحبه الناس وألفوه وأعطوه قلوبهم وأصغوا إليه، فما يأمرهم بخير إلا استجابوا له لأنهم يرونه سابقا في الخيرات، ولا ينهاهم عن شر إلا استجابوا له بتركه، لأنهم عرفوا من محاسن أخلاقه أنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وأما وذكر الشيخ رحمه الله من مساوي الأخلاق وسيء الطباع وذميم الخصال البخل والجبن، وكذلك ينضم الكسل، فإن هذه الخصال أبعد الناس عنها وأشد الناس منها نفورا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل من صالح عباد الله. وقد سمعتم من آي الكتاب الكريم وصريح السنة ما هو كاف في وعظ المرء الذي ينفره عن الاتصاف بهذه الخصال. والقاعدة الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم في ذكره حميد الصفات تارة وذميمها تارة أخرى أن في ذكر الصفات الحميدة الحظ على الاتصاف بها والاقتداء بها والاقتداء بأهلها، لأنها من محاب الله ومرضيه، وأهلها ينالون حظهم عند الله عز وجل فيرتفعون بها درجة ويعلون بها شرفا. وأما ذكر الصفات الذميمة فإنه يفيد التحذير منها والتحذير من أهلها، لأنها هذه الصفات الذميمة ليست من محاب الله، لا يحبها الله بل يبغضها ويسخطها إذن هذه صيغة نهي فرعية، فإنه من المتقرر في الأصول أن الأمر له صيغة، له صيغ أصلية وصيغ فرعية، وكذلك النهي له صيغة أصلية وله صيغ فرعية. والجامع لهذا أن ذكر المحاسن من الخصال والمحامد من الصفات هذا أمر بها، أمر لكن بصيغة فرعية، وذكر الصفات الذميمة هذا نهي عنها، نهي لكن بصيغة فرعية من صيغ النهي. ولا أستطيع يعني أن أذكر أمثلة لأن المقام لا يمكنني من ذلك. وما أحسن ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقه فذلك بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، يؤدي الواجبات عليه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، قال: فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق فذلك بأخبث المنازل. لعلكم أدركتم الرابع معاشر المسلمين والمسلمات، عبد رزقه عبد اللم، أنا قلت لم، لم يرزقه جميل أحسنتم، لم يرزقه علما ولا مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان. يعني ماذا يريد؟ يتخبط، يبخل بما أوجبه الله عليه. فالناس إذن في الدنيا أربعة أصناف، صنفان محمودان وصنفان مذمومان. فأول المحمودين من كانت الدنيا عونا له على مراض الله عز وجل ومحابه، وثانيهما من حرم الغنى لكنه عنده نية صادقة أن يؤدي ما أوجب الله عليه. فالأول غني شاكر، والثاني فقير صابر صادق النية، والعلم هو رائد الصنفين. وهذا يدلك على أن العلم وهو الفقه في دين الله مفتاح السعادة وسبيل النجاة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وأما الصنفان المذمومان فالأول فأولهما غني بطر لم يستعمل ما أتاه الله من دنياه في مراضي مولاه، فنال أخبث المنازل تردى. والآخر نيته خبيثة سيئة، لولا أن حرمه الله الغنى لكان بطرا أشرا. ومن هنا يجدر التنبيه إلى أن أركان الشكر ثلاثة، أحدها الإقرار بنعمة الله باطنا، وثانيها التحدث بها ظاهرة، كان يقول نجحت في الاختبار، ربحت ولله الحمد، رزقني الله امرأة صالحة، أو تقول رزقني الله زوجا صالحا كان عونا لي على ديني ودنياي، والثالث ما هو استعمال نعمة الله أو نعم الله في مرضات موليها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى. فمن استجمع هذه الثلاثة الأمور كان شاكرا لله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى أن البخل اسم جنس، وهذا الجنس تحته أنواع، منها ما هو كبائر ومنها ما هو دون ذلك. فالكبائر يجمعها البخل بما أوجب الله عليه الإنفاق فيه من وجوه الخير كالزكاة ونفقة عياله وأهله، لا ينفق عليهم كما أمره الله، لا ينفق عليهم بالمعروف. وما دون ذلك كأن يعني يقصر دون أقرانه من ذوي الكرام الحسنة، فيترك بعض الأشياء هي مندوبة، وكان الذي ينبغي عليه أن يسهم فيها وينفق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فانظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما أعطى رجالا، عمر رضي الله عنه يرى أن غيرهم أحق، فقال: إنهم خيروني بين أمرين، إما المسألة الفاحشة يعني الملحفة الملحة، أو يبخرون يقولون بخيل. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا من حال القوم. وفي هذا فائدة، وهو أن المسلم يدفع عن عرضه بارتكاب أخف الضرر. واحد يقول لك: أنا ما فكك، دائما هو عندك، إذا ما أكرمته ذمك وأصبح ينوك عرضك وينهشه عند القريب والبعيد، أعطه خلي يروح ولا يفضحك

وهذا فيما يبدو لي له فيه مقصدان. أحدهما أن هذه التي يذكرها ومنها الشجاعة والكرم والصبر يذكرها لأنها من المعروف، والذي يأمر بالمعروف يجب أن يبادر هو إلى المعروف، لأن الناس يتخذونه قدوة. والأمر الثاني أو المقصد الثاني أن ضدها هو منكر، والناهي من المنكر الذي يجب أن ينهى عنه، لأنها تتعلق بها حقوق، بعضها لله وبعضها لعباد الله. والمنصف هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق العباد. وأمر ثالث، وثمة أمر ثالث أو مقصد ثالث، أن الدين يقوم على شيئين، وهما يقوم على شيئين يجب أن يسلكهما دعاة الحق إلى الله على بصيرة، وهذان الأمران هما التربية والتصفية. فالتربية هي دعوة الناس إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم بالعلم الذي هو معرفة أحكام الله، التفقه في دين الله، حتى يعلم الداعي إلى الله أن هذا مأمور به من الله، وهو إما في الكتاب والسنة أو في أحدهما. وأما التصفية فهي إبعاد الناس بالأدلة عما يضاد هذا الدين بالكلية، أعني دين الإسلام هو الشرك بالله، أو يضاد كماله وهي المعاصي. وهذه طريقة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. فأي داعية يسلك هذين المسلكين ويسير بالناس على هذين الدربين، درب الخير والصلاح والتقى والإسلام والسنة، يدعوهم إليه ويحضهم عليه بالأدلة

وهو أن المؤمن في حالة النعمة شكوك، وعلى البلاء صبور، وفي الشدائد وقوف. هذه أمور من استجمعها نال خيرا كثيرا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم. وهذه مجموعة من السؤالات نعرض بعضها. يقول السائل: سماحة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم وعملكم، ما الضابط للبخل فيما هو دون الكبائر؟ أعاذنا الله جميعا من البخل وجزاكم الله خيرا. هو البخل معناه منع، المنع من المنع الذي يوصل الإنسان إلى تفويت ما ينبغي منه أداؤه. وأكثر ما يستعمل في الحقوق المالية، فإن أوصل المرء هذا المنع إلى إذا أوصل المرء إلى أنه لا ينفق فيما أوجب الله عليه الإنفاق فيه، هذا كبير. وأما إذا كان يقصر في أمور يؤدي يعني يقصر في أمور هي من الكمال وليست من الواجبات، لكنها تنقصه عن أقرانه وأمثاله، فهذا بخل ليس بكبيرة. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين عمل القلب وقوله؟ عمل القلب وقوله، أهل السنة يقولون في أحيانا في حدهم الإيمان هو قول وعمل، ثم يبينون ذلك فيقولون: قول العمل قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح، ثم تطرد القاعدة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول القلب، قول القلب هو ما يستقر فيه من العقائد الصادقة في الله عز وجل وفيما أنزل وفي من أرسل، فيعتقد شرعية المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار التي جاء بها القرآن أو السنة أو جاء بها كلاهما، هذا هو قول القلب. وعمله حركته نحو ما يؤمر به وينهى عنه. ولنأخذ مثالا: الصلاة، الصلوات الخمس، اعتقادك أنها مشروعة وأنها فرض، فرضها الله عليك، هذا هو قول قلبك. وما تبذله من الاستعداد تهيئة نفسك للصلاة والعزم على أدائها، هذا هو عمل قلبك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول: هل هناك علاج لسوء الخلق؟ كيف؟ هل هناك علاج لسوء الخلق؟ والله الذي أرى وهو مجرب أن الإنسان يخالط الطيبين و ويصاحبهم ويكثر من مجالستهم. وإذا بدر من المرء رجل كان أو امرأة سوء خلق استغفر الله عز وجل. أحيانا الخلوق تحدث من الكلمات منشأها الغضب، لكنه يبادر إلى التحلي بالحلم ويستغفر إذا بدر منه ما يعني ما هو خطأ. نعم، هذا العلاج الذي أراه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل ويريد التوجيه منكم حيال ما يحدث عندهم في قبيلتهم. يقول: يحكم على المعتدي سواء باليد أو باللسان برأس أو برأسين من الغنم أو أكثر بحسب خطئه، فتساق إلى بيت المعتدى عليه وتذبح وتؤكل، فهل هذا حلال أم حرام؟ هذا من السلوم، وهي يعني من أمور الجاهلية، هذه من سلوم البوادي عندنا في أرض الجزيرة، لهم سلوم تختلف، وهو حكم بغير الشرع. فالمعتدي يجب أولا السعي بالصلح بين المعتدي والمعتدى عليه، وإن لم يمكن الصلح ولم يقبل ولم يقبل المعتدي مشورة الأخيار والطيبين في القبيلة وأهل الفضل، المحكمة موجود، المحاكم موجودة، يحكم الشرع فيها بحكم الله. نعم، أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل حلق اللحية يعد معصية لله جل وعز ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذه المعصية تعد من الصغائر أم من الكبائر؟ هي معصية ظاهرة، والمعصية معناها مخالفة الأمر، ويمكن يقال ركوب المنهية معاصي، مخالفة الأمر وركوب النهي هذا معصية. وقد تواتر الأمر بإعفاء اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أسبلوا اللحى، أرجوا اللحى، واتركوا اللحى، أكرموا اللحى، وهكذا. وهذه الأوامر ليس لها صارف، فإذا يجب على المسلم أن يعفيها وأن يربيها عبادة لله عز وجل. نعم، جزاكم الله خير، حياكم الله واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.